الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب المناسك، باب في الإقران. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. قال: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود: الذي تفرد به، يعني أنس، من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه، يقول في سننه: باب القران. الإقران والقران واحد، يعني أن تجمع بين العمرة والحج، كل شيء قرنته مع ثاني يسمى إقران يسمى قران. فإذا قرنت تمرة مع تمرة ثم إقران أو قران، وإذا قرنت بعيد عن بعيد ثم قران وإقران، وإذا قرنت عمرة مع حج صار قران وإقران، كل واحد. الشاهد أن الرسول لبى بالإقران أو بالقران عند الوادي، وادي العقيق، عند الوادي المبارك كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام، وكما مرنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام أبو داود: حدثنا أبو سلمة واسمه موسى بن إسماعيل التبذكي المنقري، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا أيوب بن السختياني، قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة كما مرنا في حديث أنس، صلى بها الظهر 4، ثم صلى بذي الحليفة 2 العصر، ثم بات بذي الحليفة، ولما أصبح الصباح مرنا حديث أنس، لما أصبح الصباح صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم لبى بمكان، هذا حديث أنس الذي مرنا. فأيهما نأخذ، حديث أنس هنا ولا حديث أنس اللي مر؟ تقول أنس رضي الله عنه حكى مرتين، حكى المرة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى في بعد ما صلى الفجر، لبى وقرن بين الحج والعمرة. والمرة الثانية هذا الحديث هذا يدل على أن أنس رضي الله عنه حكى الكلام هذا، وأن الرسول لبى، وأنه أحرر من ذو الحليفة بعدما صلى الفجر. وهنا لما ركب على ناقته القصوى وسارت به قليل لبى، فحكى أنس الحالة الأولى والحالة الثانية. لكن أيهما الذي انعقد به الإحرام؟ تقول بعد صلاة الفجر، التلبية بعد صلاة الفجر هي الذي انعقد بها الإحرام، كما ذكره رحمه الله جابر بن عبد الله في الحديث الطويل. نعم. قال أبو داود: الذي تفرد به أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير. يقول إن أنس رحمه الله في هذه الطريقة أنه بدأ بالتسبيح والتهيئة، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، الله أكبر، ثم قال لبيك حج عمرة وحجة. جائز هذا أنه سمع أنس من الرسول، لكن الكلام الذي يحتاج إلى تفصيل هو أن أنس تقدم حديثه وهو في البخاري ومسلم أنه لبى حينما صلى الفجر وسلم من الفجر، لبى بالحج مفردا، ثم أتاه جبريل وقال اجمع بين الحج والعمرة، فإنك في واد مبارك، قل لبيك حجة وعمرة، حجة بعمرة هذا أو عمرة بحجة. وهنا يقول أنه لبى حينما قامت به الناقة، رحلت له القصوى ثم ركب، ولما انبعثت ومشى لبى، لا تعارض بين هذه وهذه، الذي انعقد به الحج هو تلبيته حينما صلى الفجر. نعم. قال أهلك حج وعمرة. نعم. قال أهلك حج وعمرة. قال لبيك. أهلك حج وعمرة. قال فأهل بحج وعمرة يعني حينما مشت به الناقة. معلوم أنه أهل بحج وعمرة حينما صلى الفجر. ثم لما بعثت به الناقة أهل بحج وعمرة. ثم لما أدى الشرف أهل بحج وعمرة. كل هذا حكاه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقيا فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرن قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ونحن لا نزال في كتاب القران في باب القران أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن وفهمنا ما حصل حينما أتى المروة طرف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وانتهى منهما عرفنا بما مضى أن الرسول أمر الناس أن يهلوا المفرد بالحج والقارن اللي ليس معه هدي أمرهم الرسول أن يحلوا هذا كله مضى في الليالي الماضية في الحج في من أفرد الحج ومن قرن وليس معه هدي كل هذا مضى نحن الآن نتكلم عن حالة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتى بعده هالا بإهلاله هو أتى بالحج اللهم إني لبيك بأهل به الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك أو أهللت بما أهل يعني دخلت في إحرام كما كإحرام الرسول اللي دخل به هل ينعقد هذا تقول نعم لأن علي رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري قالوا لبيك إهلالا بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علي بقي على إحرامه إلى يوم العيد لأن معه هدي ساق الهدي من اليمن وأبو موسى ليس معه هدي قال لا أنت ما معك هدي يا أبو موسى حل أنت مع الناس خلك مع الناس لأنك ما معك هدي ومن ليس له معه هدي حتى لو قرن أو قال بإهلالك إهلال الرسول لا ينفع لأن إهلال الرسول معه هدي والرسول بقي إلى يوم العيد وأنت ما تصلح أن يصير قران كما يفعل الرسول ما يصلح إنما علي نعم يصلح لأنه أتى بهدي أتى ببدر من اليمن وأتى بذهب من اليمن ويقول أبو داود رحمه الله نعم حدثنا يحيى بن معين حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين الإمام الحافظ رحمه الله له مصنفات مشهورة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عن يونس بن يزيد عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نعم قال كنت مع علي حين أمره البراء بن عازب يقول ذهبت مع علي رضي الله عنه إلى اليمن حين بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا على اليمن الرسول بعث ناس كثير إلى اليمن أمراء لأن اليمن كثير كبير بقاعه كبيرة ومدنه كبيرة ويوم الرسول عليه الصلاة والسلام اليمن واحد ما في شمال وجنوب كله واحد كله عاصمته صنعاء كل اليمن شماله وجنوبه سابقا كانت عاصمته صنعاء ليس هناك شمال وجنوب كله من البحر إلى البحر المندم هذا كله والمحيط به كله يسمى يمن سواء شمال أو جنوب كله يسمى يمن فبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري مرة وبعث معاذ بن جبل مرة، وبعث علي رضي الله عنه مرة، وعلي رضي الله تعالى عنه قدم في حجة الوداع، قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في منى، قدم علي من اليمن ب37 بدنة، وقيل 30 بدنة، وقيل 25 بدنة، فساقها من اليمن، ساقها هدي معه. ولما بلغ يلملم قال هللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دخلت في إحرام كالإحرام اللي دخل به الرسول فينعقد. هذا معناه أنك إذا قلت أحرمت بما أحرم به فلان بن فلان انعقد إحرامك، وتبقى معلق حتى تنظر ما فما الذي أهل به هذا الرجل الذي جعلت إحرامك إحرامه، حتى تفهم وش انعقد به. هل أحرم مفردا فتكون مفرد، هل أحرم بعمرة متمتعا إلى الحج تكون متمتع إلى الحج أنت، هل أحرم مقارنا تكون قارن الإنسان. لا بد أن تعرف هذا الشخص وش أحرم به حتى تكون مثله، لأنك جعلت هديك وجعلت نيتك وإحرامك متعلق بهذا الرجل. فإذا وصلت إلى مكة اسأل عن الرجل الذي أحرمت بمثل إحرامه، فإذا وافيته وأخبرك بما أهل به فإهلالك مثله، ما يحتاج تجدد إحرام ولا تجدد نية ولا شيء، مدام نويت كنيته ونيته كذا وكذا انعقد إحرامك بما نوى به فيه، ما يحتاج تجدد نية ولا حاجة. فعلي رضي الله تعالى أحرم من يلملم، وأتى الرسول وهو عليه الصلاة والسلام بمكة، جاءت الرسول وهو بمكة، وقد حلت فاطمة رضي الله تعالى عنها مع الناس اللي حلوا، لو جعلها عمرة جعلت حجها عمرة صارت متمتعة، حلت مع الناس اللي أمروا بالإهلال. فلما أتى علي رضي الله عنه أتى فاطمة في قبتها وإذا متزينة ومتمشطة، وتظن علي يعني يبي حل مثل ما حل الناس. ولما أتى إليها قالت ما لك ما أهلت الناس أمروا بأن يحلوا من إحرامهم، قال حتى أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب وسأل الرسول قال بما أهلت؟ قال أهلت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اجلس بإحرامك حتى يوم العيد، لأني أنا أهللت بالقران فأنت الآن قارن لأنك سقت الهدي، واجلس في إحرامك حتى يوم العيد تنحر البدنة. فنحر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر 63 بدنة. هنا يقول أن الرسول أمر عليا أن ينحر 67 بدنة، هذا كلام أنس هنا، لكن هنا فيه وهم، لأن الرسول نحر 63 بدنة وأمر عليا أن ينحر الباقي، البقية من 100 نحرها علي رضي الله تعالى. وأما 63 فباتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، ولا له مساعد ولا شيء. مرنا أن علي مسك الحربة من السكين والرسول مسك العصا من برا، ثم يطعن الرسول وعلي يسددها على نحر، هذا يجوز أنه في عمرة القضية أو في عمرة الإحصار. أما في منى فلم يساعده أحد عليه الصلاة والسلام، يأخذ الحربة والناقة معقولة اليد اليسرى معقولة يدها علشان لا ترفس، اليمنى باركة على الأرض والرجلين باركة على الأرض واليسرى معقولة، ثم ينحرها يقرب من نحرها وينحرها بيده 63 بدنة، باتفاق علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه نحر 63 بدنة، وهذا عمره عليه الصلاة والسلام، السنين اللي عاش فيها بالدنيا هي 63 سنة و63 بدنة، نحر عن كل سنة بدنة. ثم بعد ذلك أمر علي أن ينحر الباقي، وأمر الجزارين أن يجعلوا بقدر كبير ويجمعوا من البدن كلها 63 واللي نحر علي، يجمعوها في قدر، ثم أتوه به عليه الصلاة والسلام بعدما حلق رأسه، أتوه باللحم وقد برد قليلا، ثم أكل عليه الصلاة والسلام من كل جزور لحمة، قال اجعلوا من كل جزور اللي نحرناه كل جزور لحمة بهذا القدر الكبير، فطبخوا بقدر كبير، ثم بعد ذلك بردوه وأتوا به للرسول عليه الصلاة والسلام، فشرب من المرقة وأكل من اللحم. وهذا هو السنة، إذا نحرت هديك الإنسان سواء كان غنم أو غيرها أو إبل أو بقر اطبخ منها، سواء كانت مجموعة أو واحد اطبخ منها قليلا وكل منها الإنسان، فلك أن تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث. فهدي القران وهدي التمتع والأضحية تأكل ثلث وتهدي ثلث وتصدق بثلث، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا أمرنا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ صاحب التصانيف الذي له تصانيف بن أبي شيبة أبو بكر هذا أخو عثمان بن أبي شيبة وكلاهما من الطبقة العاشرة كلا الاثنين الإخوة الأشقة كلاهما من الطبقة العاشرة رضي الله عنه وكلاهما من حملة القرآن وحملة الحديث وحملة الفقه أيضا. قال حدثنا عثمان يقول حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة من الطبقة الثالثة عن قال الصبي بن معبد يحدث عن الصبي بن معبد صحابي جليل رضي الله تعالى وإن كان أعرابي لكنه من خيار الصحابة رضي الله تعالى وارضاه. قال حدثنا قال فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قول أني فعلت كذا وكذا فقال عمر له هديت لسنة نبيك يعني أن أهللت بما أهل به الرسول أو أنه قرن الحج والعمرة. قال هديت إلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام مع أن عمر يكره القران عمر اللي ثبت عنه أنه يكره القران يقول لازم تفرد العمرة بحج بطواف وسعي وتفرد الحج بطواف وسعي. قال له ابن عباس أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر الرسول سعل المتعة فعل كذا وفعل كذا وأنتم تفتون بخلاف ما قال الرسول. الشاهد عمر رضي الله تعالى حبذ ما فعل الصبي بن معبد وقال هديت لسنة نبيك فعلت كما فعلنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة بن آين وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له أذيم بن سرملة فقلت له يا هنا إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهد فأهللت بهما معا. فقال فلما أتيت العزيبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهد وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة قال حدثنا محمد وعثمان بن أبي شيبة محمد وعثمان بن أبي شيبة قال عن جرير بن عن جرير بن عبد الحميد السابق لأن أبو داود تنزل درجة في هذا الحديث في هذا السند تنزل أبو داود درجة سابق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة لأن أبو داود من الطبقة الثانية عشر فيروي عن العاشرة وهذا مرة يروي عن عثمان مباشرة ومرة يروي عن واحد ثم عن عثمان مباشرة يعني تنزل درجة وأحيانا نرتفع درجة فيروي عن عثمان بنفسه هنا تنزل درجة فقال حدثنا محمد عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصبي بن معبد الجهني. عندنا الصبي بن معبد الجهني صحابي وعندنا هذا مشكوك فيه لا أدري هل هو الصبي بن معبد الجهني الصحابي أم أنه حالته التي يحكيها أنه كان نصرانيا وأسلم قال أسلم على وقت الرسول ورأى الرسول فكان صحابيا. عندنا الصبي بن معبد الجهني صحابي وأعرابي أيضا، وهذا هو الصبي بن معبد ولم يذكر أنه الجهني إلا أنه أسلم وأنه أعرابي أيضا. فهل هذا هذاك أم هم أثنان؟ فحكايته لحالة هذا أنه كان نصراني وأنه أسلم، هل أسلم والرسول قد مات فيكون تابعيا لا صحابي؟ لكن عندنا الصبي بن معبد الجهني صحابي وأعرابي أيضا، صحابي وأعرابي، طبقته مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما هنا فيقول كنت نصرانيا فأسلمت، هذا معناه أنه تابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجوز أنه الأخر، يجوز أنه واحد، يجوز أنه أسلم في عهد الرسول ورأى الرسول وصار صحابي، ثم بعد ذلك تنحى إلى بلاده لأنه أعرابي يتبع الإبل ويتبع الصحراء، ثم بعد في خلافة عمر أتى يريد الحج والعمرة لأنه أسلم عن النصرانية وكان نصراني ثم أسلم. شاهدنا أنه أسلم قارنا بحج وعمرة، لأنه استشار الفقهاء من أصحابه ومن إخوانه ومن قبيلته، فقالوا اقرن الحج والعمرة لا بأس بذلك، اقرن حج وعمرة حتى لو ما سبت هدي. يقول فقرنت وصلت ألبي بهما من الحليفة من قبل أن آتي من بلادي حتى قبل أن يأتون عمر رضي الله عنه. ويجوز أنهم كانوا في الشرق ثم أتوا السيل وأحرموا من السيل، ولما لبى أتى عمر بن الخطاب على طريق المدينة. أما أنهم مروا على المدينة قبل أن يأتوا طريقهم، أو أنهم في العراق وأتوا إلى ميقات العراق ولبى منهم من ميقات العراق، فالشاهد أنهم أتوا عمر في المدينة فقال إني لقيت من فلما أتيت البير اللي يسمى العذيب، والعذيب هذا عند الحاذة، عند حاذة بير تسمى حاذة انقطاع، إذا انقطعت الحرة من مكة وأنت خارج طريق نجد تنقطع الحرة عنك من وراك العذيب، وإن كان العذيب الذي يعرف عند ينبع، ما عند ينبع، عند العلا، حينما تسير الإنسان من العلا تريد الحجر ديار ثمود يأتيك العذيب هناك، فيجوز أن العذيب هذا، ويجوز العذيب الثاني هذا الذي في طريق حاذة. الحرة إذا انقطعت من مكة يأتيك بير يسمى العذيب، يريده أهل الشمال كلهم اللي يحجون من هناك يريدونه ويشربون منه. فالشاهد يقول فلما أتيت العذيب وجدت صفوان صفوان بن سليم و سلمان بن ربيعة وزيد بن سلحان بن ربيعة وزيد بن سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان سمعوني وأنا ألبي بحج وعمرة، لبيك عمرة وحجة. قال اثنين هذولا، شوف الجهل كيف يخلي الناس يفتون بغير علم ويتهجمون على الإنسان بغير علم. قالوا هلا أجهل من بعيره، شدريكم من أجهل معيره، عمل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكون يرمى بالجهل، ربما أنتم أجهل منه. فقال زيد بن ربيعة سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان هذا الشخص أجهل من بعيره. يقول فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين أنا جمعت بين الحج والعمرة، لبيك عمرة وحجة، وجاني سلمان بن ربيعة والثاني ابن صحان فقال كذا وكذا، فكأنما رمى على رأس جبل، كأنما رموا الاثنين هذولهم، قالوا كلمة هذه كأنما رموا حجارة على رأسي. فهل فقال هديت لسنة نبيك واترك هؤلاء الجماعة اللي قالوا الكلمة هذه، اخسرهم اتركهم، هؤلاء ما يعرفون حاجة، إنما أنت هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا هو رأي عمر أنك الإنسان تقرن الحج مع ينظر. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي قال وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي الإمام قال حدثنا مسكين ابن الحارث قال عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي نسبا اليمامي سكنة هو من اليمامة والنسب طائي الطائي نسبا اليمامي سكنا قال حدثنا عن عكرمة مولى ابن عباس عن قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آتني عند رسول يقول عكرمة عن سيده مولاه عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عن يقول حدثني عمر بن الخطاب وعمر يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني الليلة آتٍ وهو في وادي العقيق. وين هو وادي العقيق؟ وادي العقيق طويل يأتي من الشمال ويصب في الجنوب في البحر، لكنه يوم يقع المدينة عن يساره وهو قريب منها. الوادي هذا كان لسعد بن أبي وقاص مزارع فيه، سعد رضي الله تعالى عنه كان له مزارع في هذا الوادي وادي العقيق، وكان يجتنب الناس أيام الحرب أيام الحروب. علي ومعاوية هو جلس في بساتينه وجاه ولده عمر قال الناس يتجالدون على الملك وانت قاعد تحت نخلة بعدك كأنك مسكين تأكل من التمرة تشرب من الملك كأنك مسكين وأنت من أصحاب الرسول من شهد لك في الجنة والناس يتجالدون على الملك. قال دعهم يا ابني يتجالدون، أنا والله ألذ منهم، أنا بهذا لا أسمع صوت ولا أريد فتنة يا ابني. يقول هو ولد عمر قال لا أريد فتنة ولا أريد فتنة. شوف سيفي كسرته سيفا لي يا ابني، لأن الرسول أمرني إذا خرجت الفتن فلا تقاتل مع هذه الفتن، فكسرت سيفي الحديد وهذا سيف عندي خشبة في سكين قال لي أتحدى لي من أحد أضربه السكين عوذاه. ثم استشهد سعد بن لولده بشعر يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، الذئب يعوى أستأنس بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. لا أريد بني آدم ما أريدهم ولا أريد قربهم ولا أريد اجتماع بهم لأنهم فتنة، لأن الآدم يفتنك الإنسان لكن الذئب ما يفتنك. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير أهرب من الإنسان، لأن الإنسان لا يأتيك إلا بشر أحيانا، أما يفتنك عن دينك أو مثلك يا ولدي يا عمر. يقول لي الله أنت الناس تقاتلوا على الملك وانت قاعد لي تحت نخلة تأكل من التمر تشرب الرطب كأنك مسيكين. قال يا عمر يا ابني اتركني فقد كسرت سيفي ولا أزال هكذا حتى يرفع الله الفتنة عن أمة محمد. فشاهد وادي العقيق يصب على البحر ويأتي من الشمال ويجعل المدينة عن يساره قريبا من المدينة. الرسول وهو يمر ذو الحليفة أبار علي يمرها فقال يقول الرسول عليه الصلاة بن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى الوادي هذا وبات فيه إلى الصباح، ثم بعدما أصبح الصباح لبى بالحجة، لكن جاءه جبريل وقال إنك في الوادي المبارك وادي العقيق فاجعلها حجة وعمرة. فقرن عليه الصلاة والسلام الحج مع العمرة، لبيك عمرة وحجة، هكذا تلبي الإنسان إذا أردت أن تقرن تقول لبيك عمرة وحجة وتنوي بقلبك هذا اللفظ اللي تقوله بلسانك تنويه بقلبك، لبيك حجة وعمرة فتنوي عمرة وحجة بقلبك ينعقد لفظا ونية، نويت انعقد تلفظت حتى لو ما تلفظ النية تنعقد فيها، لكن التلفظ هو السنة أن تتلفظ بما نويت به، نويت حجة تقول لبيك حجة، نويت عمرة تقول لبيك عمرة، نويت حجا وعمرة تقول لبيك عمرة وحجة، نويت تمتع تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهكذا تتلفظ الإنسان بما نويت به، مع أن إحرامك ينعقد ولو ما تلفظت، إحرامك ينعقد من قلبك إذا نويت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد أن نيتك خلاص تكفي، نويت بقلبك أنك دخلت قران أنت قارن، نويت بقلبك أن مفرد أنت مفرد، نويت تمتع أنت متمتع، ثم تلفظ بما تشاء، تلفظه لتؤكد ما نويت به لسان بلسانك وتلبي، تستمر على التلبيات. لبيك عمرة وحجة إذا على نشزا أو هبط واديا أو رأى رفقة يلبون أو قامت الناقة من مبرك من بيت مبيت ثم رحلت من مبيت، تلبي الإنسان التلبية التي تلبيتها عندما أحرمت. لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة، لبيك عمرة متمتعا بها حج، إلى آخره. المهم النية ينعقد، تنعقد هو الدخول في النسك هي نية الإحرام. نعم. قال صاحب شرط المنتهى رحمه الله في باب زكاة السائمة: ولا تجب إلا فيما أي في سائمة لزر ونسل وتسمين. يقول أن زكاة السائمة إذا كانت مثلا 40 واحدة من الشياة، السؤال هنا إذا كان عندي 40 شاة، 40 ما يزيد ولا ينقص، هل أخرج واحدة من 40؟ الحول كمل عليها والنصاب كمل، هل أخرج واحدة من 40 تصير 39، ولا اشتري نعجة من برا وتصدق بها؟ سواء، انت حر تخرج منها جائز، تشتري من برا وتخلي 40 كاملة جائز كله. لماذا؟ لأن الزكاة تتعلق بعين المال، تتعلق بعين المال، 40 شاة تتعلق الزكاة بهذه 40، ولها تعلق في الذمة، تتعلق بذمتك الإنسان، فما دام لها تعلق بالذمة فسواء أخرجت من العين أو أخرجت من الذمة أنت حر. فالشاهد أنها تجزي أخرجت من 40 واحدة أو اشتريت من برا وأخرجتها، لأن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق في الذمة أيضا، فيجزيك إن أخرجت من الرأس من العين ويجزيك إن أخرجت من برا، لأن الذمة تعلقت بها. وهكذا. نعم. ولا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها كإبل عند الإمام أحمد رحمه الله، كل شيء يستخدمه الإنسان لا زكاة فيه، كل حاجة يستخدمها الإنسان وينتفع بها ولا يجعلها للتجارة فإن ليس زكاة. ومنها حلي النساء، منها حلي النساء إذا صارت المرأة عندها ذهب سواء كثر أو قل، إنما تزين به في الزفاف أو تعيره بعض خواتها غير من المسلمات، تعيره وترجه فلا زكاة فيه. هكذا الإبل التي يرحلون عليها الناس ويترحلون سواء كثرت أو قلت لا زكاة فيها. وكل شيء تستعمله الإنسان وتؤكد، سواء عندك سيارات تستعملها كلها لأجل رزقك وتسد على عيالك لا زكاة فيها، كل شيء نستعمله الآدمي فلا زكاة فيه. فالحلي كما ذكر كثير من العلماء أنها ليست زكاة، حلي المرأة لا زكاة فيها. يقول الترمذي في آخر الزكاة: لم يرد حديث صحيح، لم يثبت يقول حديث صحيح أن حلي المرأة فيه الزكاة. هذا الترمذي الإمام محمد بن عيسى بن ثورة رضي الله تعالى صاحب الجامع في آخر كتاب الزكاة من جامعه يقول: لم يثبت، والثبوت معناه أنه لا حجة إلا في الثابت، لا حجة عند المسلمين كافة إلا في حديث الثابت. يقول: لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الحلي المرأة في الزكاة، إيجاب الزكاة في حلي المرأة، يعني أنه ورد أحاديث المرأة اللي في ذات السوارين، وورد حديث عائشة، وورد حديث فاطمة، وورد أحاديث كثيرة، لكن هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون حجة؟ تقول: لا، ما ثبتت، نفاها كثير من الأئمة ونفاها كثير من العلماء أنها لم تثبت عن النبي. وعشر من الصحابيات عندها من الذهب ما يسوى ملايين، ومع هذا ما يزكي. الصحابيات عشر، يقول الإمام ابن قدامة في المغني: عشر من الصحابيات لم تزكي واحدة منهن لأنها تستعمله، يعني كنزته. أما لو كنزته المرأة كنزا خليه مثلا يمكن يغرى، يمكن يزيد، يمكن ينقص، فمعناه أن فيه التجارة، معناه أن فيه الزكاة، لأنها عدته لشيء من التجارة، هي كنزته خلته عندها مركون عندها، فهذا فيه التجارة، فيه الزكاة لأنه كنز، يعتبر كنز. نعم. والصوم أن ترعى المباحة أكثر الحول، ولا بد السائمة أن ترعى أكثر الحول، يعني لو 10 أشهر بقي من الحول شهرين، لو 11 شهر بقي من السنة شهر واحد فإنها تزكى. نعم. ترعى المباح، ترعى المباح يعني ترعى العشوة اللي أباحه الله تعالى وتقدس، جاء المطر وأنبتت الأرض فصار يرعى، لكن لو رعت المغصوب هل تزكى؟ تقول: لا، إذا أكلت مغصوب جاء صاحبها ودخلها على عشب، أما برسيم وإلا اللي يسمونه حسري وإلا شيء من هذا الأكل دخلها بالقوة على صاحب هذا الزرع وصاحب الصنع لا يدري فأكلت من هذا طول الحول فهو مغصوب لا زكاة فيها، لأن هي بنفسها رعت حرام وما يشرب وما يكمل حرام عليه. نعم. ولا تشترط نيته أي الشرب، فتجب في سائمة بنفسها أو سائمة بفعل غاصبها، ولا تجب في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها. يقول عاد إن السائمة إذا غصبت ورعت فهل فيها الزكاة؟ المغصوبة إذا حال عليها الحول عند الغاصب وهو غاصبها 40 شاة غصبها شاة واحد وهرب بها عن صاحبها وصاحبها ما يدري وينه، غصبت الغنم أو الإبل وهرب بها صاحبها، نعم تجد الزكاة فيها على الغاصب أو على صاحبها. إذا ردها الغاصب على صاحبها يزكيها للسنوات اللي مضت أو يزكيها الغاصب ضروري إذا حال عليه الحول. إذا كانت ترعى أكثر الحول مباح من العشق المباح من العلف المباح. نعم. فلا زكاة لعدم الصوم، وعدمه أي الصوم مانع من وجوب الزكاة. إذا منعها الغاصب من الصوم صار يعلفه علشان لا تطلع يشوفها صاحبها يعرفها، فمنعها بحوش وصك الحوش عليها وصار يعلفها من حقه علشان لا تطلع يشوفها صاحبها يجي يشتكي عليه ويأخذها منه. هذه هل فيها زكاة على غاصب أو زكاة على صاحبها؟ صاحبها ما عليك. وينقطع الصوم شرعا أي في حكم الشرع بقطعها أي الماشية عنه أي عن الصوم بقصد قطع الطريق بها. يعني لو أن الغاصب قطع الصوم عنها يعني كانت سائمة وكانت ترعى في الصحراء وترعى من العشب لكن أخذها وقطع الصوم عنها فهل فيها زكاة؟ يقول ما فيها زكاة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.